حدیث 1455 به حدیث داد ابو مدیار بد کان فضل صحابی ها چندن. عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم لا تسبوا اصحابی هین قسا نبجنا صحابیتی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا شنكو هكر ایک شوه هندي جاي احده زيري ابكت خير وصرف بكر اتريكا خده دا ما بلغ مد احدهم افكسها بخيري ناجهتا نصفا ایک شوان ولا نصيفه اني بكويش.